يمتى يا مهدينا بالطلعة البهية، يمتى يا مهدينا بالطلعة البهية، تظهري تقيم العدل ابن الشوفية، جارتي الدنيا على احبابك يا غايب، يمتى يا سيف الله تظهر للبرية، يمتى يا سيف الله تظهر البرية، يمتى يا مهدينا بالطلعة البهية، تظهري تقيم العدل يا ابن الشوفية، جارتي الدنيا على احبابك يا غايب، يمتى يا سيف الله تظهر للبرية، وينها يمتى يا سيف الله تظهر للبرية، مات عين قمة الهادي وتشوفه حن علينا صاحب النفس العطوفة، مات عين قمة الهادي وتشوفه حن علينا صاحب النفس العطوفة، كل محبينك حشاك مشتعل نار، وانت يا مهدينا تدري بالجرى وصار، وانت يا مهدينا تدري بالجرى وصار، كم رسالة لك يوصل المحبين، ما أظن يا سيدي عندك أعذار، أعتذر اعذري والفرج منك يا غالي يبدي بابه، اعذري قلبي اذا زيد عتابه، والفرج منك يا غالي يبدي بابه، يمتى يا مهدينا بالطلعة البهية، يمتى يا مهدينا بالطلعة البهية، تظهري تقيم العدل يا ابن الشوفية، ما تعاين قبة الهادي إن علينا صاحب النفس العطوفة، إي والله حن علينا صاحب النفس العطوفة، كل محبينك حشاك مشتعل نار، وانت يا مهدينا تدري بدري بالجرى وصار كم رسالة لك يا ابو كم رسالة لك يوصلها المحبين ما أظن يا سيدي يضل عندك أعذار اعذري قلبي إذا زايد عتابه والفرج منك يا غايب يبدي بابه اعذري قلبي إذا زايد عتابه والفرج منك يا غايب يبدي بابه والفرج منك يا غايب شكوى إليك يا سيدي شكوى إليك يا سيدي مكتوب بهيب فيض الدمع لا تنسى ثارة الضلع ها لا تنسى عصرة فاطمة لا تنسى محسن من هوى والزهرة طاحت يا حمر لا تنسى ميسمار الأسد خسر البدول العالمة شكوى الله شباب إليك يا سيدي شكوى إليك يا سيدي مكتوب فيض الدمع لا تنسى ثارة الضلع لا تنسى عصرة فاطمة تنسى محسن من هوى والزهرة فاحت يا حمى لا تنسى مسمار الأسد خصر البتول العالم لا تنسى محسن من هوى والزهرة فاحت يا حمى لا تنسى محسن من هوى والزهرة فاحت يا حمى لا تنسى مسمار الأسد خصر البتول العالم شكوى إليك يا سيدي مكتوب فيض الدمع شكوى إليك يا سيدي مكتوب فيض الدمع لا تنسى ثارة الضلع لا تنسى عصرة فاطمة لا تنسى محسن من هوى والزهرة طاحت يا حمى لا تنسى مسمار الأسى خسر البتول العالمة يلا مولاي لا تتعب آخر الأبيات ومجور ومثاب إن شاء الله وشكوى لإمامك شفيعك شكوى علي إليك يا سيدي بعد شكوى إليك يا سيدي مكتوب فيض الدمع لا تنسى ثارة الضلع لا تنسى عصرة فاطمة تنسى محسن من هوى والزهرة طاحت يا حلى لا تنسى مسمار الأسد خصر البتول العالم زهرة طاحت يا حبيبي لا تنسى مسمار الأسد قصر البتولة لعالمة كربلاء كربه لدموع فل اليوم ظهور دموم فل اليوم حطت كل وسيله الصبح حن العاب حن الحاب ولع المصيبه يا مهدي عمي أنا بجلك تسألك نارات نطفو صغار العترة فيها روحك تنضرب راحت لجفوف يا مهدي عمي أنا بجلك تسألك نارات نطفو صغار العترة فيها روحك تنضرب الصبح عافر يطحن الباب يطحن الحافر يا مهدي عمتك أنا برجال اسألك نارات لطفوف صغار الأطراف روعات الظروف راعات لجفوف يا مهدي عمتك أنا برجال اسألك نارات لطفوف صغار العترة روعات تنظروا